مجموعة نايف بن خالد الإعلامية تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان السعودية والخليج في خطر، الثوار قادمون من قطر، لفضيلة الشيخ عايد الشمري حفظه الله ورعاه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية. أين كانوا يعملون؟ ما هي أعمار الشباب المجندين؟ ما الغريب في هذا؟ كيف كانوا يدربون الشباب؟ لماذا توجه لنا هذه الرسائل؟ ما موقف أمريكا وبريطانيا من الانقلاب؟ ما هو الشعب الذي كذب عليه الإخوان المسلمون؟ متى بدأ تنظيم الإخوان المسلمين؟ ما هي أسماء الداعين للانقلابات والثورات في بلادنا؟ ما هو سؤالك لهم؟ وماذا عن عامة المسلمين؟ ماذا يعملون الآن في قنواتهم؟ ما الذي يسعى إليه الإخوان المسلمون في بلادنا؟ هل نمكن من سقوط بلادنا؟ ما هو واجبنا؟ هل نتوقف عن الدفاع عن بلادنا؟ ما هي رسالتك للشعوب الخليجية؟ من هم الإصلاحيون الثوار؟ لماذا يحرف الإصلاحيون الثوار أدلة السمع والطاعة لولاة الأمور؟ لماذا يحرف الإصلاحيون الثوار نصوص الجهاد؟ لماذا يمجد الإصلاحيون الثوار الغرب الكافر؟ ما هي الملكية الدستورية التي ينادي بها الإصلاحيون الثوار؟